المهم بعد ما خلصنا الصلاة قال لي هل عندك علم بهذا تحريك الإصبع اللي هي هذه؟ أنا ما كنت بعمل كده كنت رفع خرزك كده. قلت له يعني تعلمناه من كتابك سورة الصلاة ورفزت. قال أنا لا، أنا ليس في كتابي شيء من هذا. قلت له ما لي يا شيخنا؟ قال في كتابي أنه يحركها شديدا لا يصرفها عن القبلة، لكن أنت ده اسمه خفض ورفع، خفض ورفع ويشير بها إنما تاني يشير بها ويحركها. قال لك إن يعني الصراع سبب ترتعش يعني، لكنه متجه إليه إلى القبلة. فالمهم يعني خرجنا يا هادي أول فائدة خرجنا من المسجد، فهو راح لك بالسيارة، فقلت يا شيخنا لعل الله فتح قلبك لي. قال نعم. الله أكبر. ده أول مرة أجلس مع الشيخ الألباني. كان معايا جهاز كاسيت صغير كده، فركبت بجانبي في السيارة التويوتا ستيشن كده، كانت الجديدة موديل سنتها، وانطلقنا بعيدا عن المسجد قليلا، وبعدين أطفأ محرك السيارة وقال هاتي ما عندك. فكل يوم طبعا هو كان يقول لي ربع ساعة، التزم ربع ساعة، لكن في الآخر أجيب سؤال له ديل، الديل ده ياخد له كمان دقيقتين أو ثلاثة، تاخد بالك. ولا زال الأمر كذلك مع الشيخ، هو نفسه انبسط معي. نعم. انبسط معي يعني، حتى أخونا الشيخ مشهور حفظه الله، مشهور حسن، مشهور حسن حفظه الله، قال يعني أنه لم نرى أحدا انبسط له الشيخ الألباني من الغرباء مثل ما انبسط لأبي إسحاق الحويني. يعني هكذا نقلوا لي من درس له في صحيح مسلم. نعم. قاله يعني، وهو الشيخ الألباني قال لي ومسجل في الشرطة، قال لي صح لك ما لم يصح لغيرك. فالمسألة بدأت تمشي مع الشيخ شيئا فشيئا لحد ما وصل إلى ثلاث ساعات. آخر مرة سجلت مع الشيخ كان في حدود ثلاث ساعات، اللي هم في الأخر كان حصيلة كلها العشرين شريط هذه، اللي هم كانوا 35 شريط. 35 شريط؟ نعم. اللي هي في كل لقائك بالشيخ خلال هذه الفترة. كان في لقاءات أخرى جاءت في الحج بعد ذلك، في الحج سنة 1410 بعد ثلاث سنوات كان شيء آخر يعني.